قصائد المجاهدين قصيدة بعنوان صبرا بلادي للشاعر المجاهد حامد المعماري. صبرا بلادي إن نصرك قادم وجيوش أعداء العراق ستهزم، ما دام جيش النقشبندي ها هنا بشراك يا وطني فنصرك حاسم. صبرا عراقي إن نصرك قد بدا، ولت جيوش الكفر وانهزم العدا، أنت الشموخ مكابرا طول المدى، فيك الرجال سيوفهم لا تثلم. جيش الطريقة في المعارك صامد، نار السعير لكل علج يوقد، يا نقشبنديا ودمت تجاهد، بوركت يا أسدا ونعم المسلم. ماضون للتحرير يمشي ركبنا، والويل ثم الويل يا أعداءنا، ويقودنا للحق دوما شيخنا، وبكفه صرح القرود سيهدم. أنا مسلم لا لن أبيع كرامتي، أنا مؤمن متمسك بعقيدتي، ها قد دحرت الغاصبين بصولتي، وجعلت أمريكا تئن وتألم. لبيك يا بغداد جئتك ناصرا، وعدوك بالذل ولا مدبرا، لبيك يا بغداد جئتك ناصرا، وعدوك بالذل ولا مدبرا، جيش الطريقة قد أتاك محررا، واليوم من غدر العراق سيندم. لبيك يا بغداد جئتك ناصرا، وعدوك بالذل ولا مدبرا، جيش الطريقة قد أتاك محررا، واليوم من غدر العراق سيندم. عاشت بلادي حرة بجهادها، والخير كل الخير في أمجادها، هزمت علوج الكفر مع أحقادها، خارت قواهم في العراق تحطموا.